الحمد لله. روى الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. وصححه الترمذي. ما أعظم الأخوة في الله هذه التي تجعل الشخص في غيبتك يدافع عنك وينصب نفسه محاميا من أجلك رعاية لحقوق الأخوة الإيمانية بينه وبينك.